الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا درسنا الأسبوعي من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والليلة بإذن الله تعالى مع قوله: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال: فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها فيه، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه الفائدة كما سمعنا تتعلق بأمر جليل وخلق عظيم، ألا هو الصدق. والصدق أقصر طريق إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق يهدي إلى البر، والبر هو جماع الخير. وأجمع آية في تعريف البر قوله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، إذ صدقت أعمالهم أقوالهم، وأولئك هم المتقون. فالصدق طريق مستقيم وقصير يوصل صاحبه إلى الجنة. والصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، ويكون كذلك في النوايا والضمائر. والله سبحانه وتعالى يحب الصدق والصادقين، وحث سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على التحلي بهذا الخلق الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين لماذا؟ لأن الصادقين ينفعهم صدقهم يوم الدين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى إذن لا بد للعبد أن يصدق مع ربه سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله، يصدق في سره وعلانيته. ولذلك قالوا الصدق هو استواء السر والعلن والظاهر والباطن. وقالوا أيضا الصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه. وبهذا التعريف انفصل المنافقون عن المؤمنين، فالمنافق يخبر ولكن هذا الخبر يخالف ما في الضمير. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وسمى الله سبحانه وتعالى المؤمنين صادقين كما سمى المنافقين كاذبين. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى في وصف المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الأنبياء أهل صدق والأولياء كذلك، وقبل أولئك الملائكة، فالملائكة أيضا صادقون لا يكذبون على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في وصف بعض أنبيائه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. والصديق صيغة مبالغة من الصدق، وهو الذي صار الصدق سجية له. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه وتعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال جل وعلا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان آية في الصدق صلى الله عليه وسلم، سواء قبل البعثة أو بعد البعثة. وهذه خديجة رضي الله عنها تسكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع إليها في أول مرة يلقى فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فتقول له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. وأبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وكذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنجاشي فجاءنا رسول منا نعرف صدقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الحديث إلي أصدقه. وقال لأصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع قد علمتم أني أتقاكم وأصدقكم وأبركم. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا على الصدق عليكم بالصدق كما تقدم. إذن صدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى في جميع أموره، هذا يشمل الأقوال، بأن يكون قوله وخبره مطابقا للواقع، وهو ضد الكذب، فالكذب أن تخبر بشيء ويخالف الواقع، ولذلك يطلق على الخطأ كذب، فالكذب هو ما لا يوافق الواقع، فإذا كان الإنسان تعمد هذا أثم، وإلا فمرفوع عنه الإثم. يقول الإمام رحمه الله: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، يعني يصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقواله، فلا يتكلم إلا بما هو حق ثابت، ويصدق كذلك في أفعاله، فلا يصدر منه فعل إلا وهو فيه صادق، ويصدق كذلك في نيته، فيكون ضميره الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى يطابق ما يقول وما يفعل. ولذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الرجل، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وكان هذا الرجل معهم فغنموا، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من هذه الغنائم، وكان هذا الرجل في الحراسة في آخر القوم، فلما حضر دفع إليه ما قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم لك. فأخذه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ فقال: قسم قسمته لك. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك ولا على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أقاتل معك فأرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى عنقه، فأقتل فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. ثم لبث قليلا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقتل، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ أي هو الذي كان يقول كذا وكذا؟ قال: هو هو يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد رمي بسهم في الموضع الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما أظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه شهيد، وكفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه سمي باسم عمه أنس بن النضر. ما قصة أنس بن النضر رضي الله عنه؟ قصة أنس بن النضر رضي الله عنه أنه تخلف عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس في الخروج معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع قتالا فتخلف، فحزن أنس رضي الله عنه وقال: أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار أغيب عنه، لئن أراني الله عز وجل مشهدا غيره ليرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، يعني ما جرؤت ولا كنت على ما جرؤت ولا كنت قادرا على أن أصنع ما صنع هو من إقباله على العدو وقتاله إياهم وحده، فقتل رضي الله عنهم. فلما جيء به وجد وقد مثل به الأعداء، وبه 84 طعنة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، ولم يعرف إلا ببنانه، عرفته أخته ببنانه. قال أنس: كنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رحمه الله: من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة. نحن نعلم أن الفعل يكون في أوله عبارة عن هاجس، ثم يكون خاطرا، ثم يكون حديثا للنفس، ثم بعد ذلك يكون هما يهم به الإنسان، ثم يكون عزيمة، ثم يكون الفعل. فالصادق يصدق في عزيمته، يصدق في عزيمته. وصدق العزيمة يعني أن الإنسان أدرك أن هذا الأمر حق فأراد أن يفعله، فلزم السبيل الموصل إلى ذلك، وإلا كان تمنيا. يعني الفرق بين إيه؟ بين العزيمة والتمني. تمني الإنسان عارف أن هذا الأمر شيء طيب ويريد أن يفعله، لكن لا يبذل الأسباب ولا يسعى في الوصول إلى المراد، بل يبقى هكذا متكاسلا. وهذا هو الذي يفرق بين المتمني والصادق في عزيمته. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. من جملة التفسير في هذه الآية أن هذا الدعاء يعني سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الصدق في كل أمر دخل فيه. يعني إذا دخل في كلام كان صادقا، وإذا دخل في صلح كان صادقا، وإذا دخل في صلة رحم كان صادقا، وإذا دخل مكانا كان صادقا، وإذا خرج منه كذلك كان صادقا. يكون صادقا بمعنى أن دخوله وخروجه يكون لله سبحانه وتعالى، كل دخوله وكل خروجه يقول لله سبحانه وتعالى وبالله. قال الإمام رحمه الله: فيصدق في عزمه وفي فعله. يصدق في عزمه، عرفنا العزم، والفعل أن يكون هذا الفعل الذي يفعله يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يفعله رياء ولا يفعله سمعة، لا يفعله طلبا لمحمدة ولا خوفا من مذمة. قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير الأمر. الأمر إذا عزم يعني جد الأمر، إذا جد الأمر فلو صدق الله، لو صدق الله عز وجل في نواياهم لكان خيرا لهم، أي كان الصدق خيرا لهم. وقيل كان خيرا لهم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما أراد، لأن العبد ضعيف في أصل خلقته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وضعيف في تفكيره، وضعيف في تكوينه، وضعيف في عقله. كذلك لكان خيرا لهم، لأن الإنسان إذا تخلف عن المراد، إذا حان الوقت ظنا منه أنه قد يفعله بعد ذلك، كان كالمتألي، كان كالمتألي، لأنه يقطع أنه سيؤجل وسيفعل، وهذا تألي على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري هل سيعيش إلى هذا الوقت أو لا. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن خير الإنسان عندما يجد الأمر ويشتد. قال: فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. سعادة الإنسان في صدق العزيمة وصدق الفعل. وكما قلنا صدق العزيمة يكون بعد أن يكون العبد مقتنعا بهذا العمل، فيصدق في عزيمته على الفعل، وبالتالي يتحقق له الفعل الذي أراده. أما الذي يتوانى في عزيمته، الذي يتردد تارة بين هذا وتارة بين ذاك، فهذا لا يسمى صادقا. عليه أن يجمع أمره ويجزم في فعله حتى يكون صادقا في عزيمته وصادقا في فعله. ولذلك قال: فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. التردد والتلوم ماذا يأتي من إيه؟ يأتي أولا من عدم الصدق، وثانيا من ضعف النفس، وثالثا من تعلق العبد بالدنيا. أما إذا كان صاحب قلب سليم، أو كان ذا عزم متين، أو كان محبا لله رب العالمين، فلن يتردد في الفعل، لأنه لا يعوقه شيء. قال رحمه الله: فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل. طب صدق الفعل هو إيه؟ هو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، هذا هو صدق الفعل. يعني لا يصدق في فعله لمجرد عزمه على الفعل. يعني الذي يعزم على الفعل، واحد نوى أنه يصلي صلاة الليل، نوى أن يصلي صلاة الليل، هذه نية طيبة، هذه نية طيبة، وعزم على ذلك ولم يتردد. متى يصدق في فعله؟ إذا بذل الوسع حتى يقع الفعل، يعلم من نفسه أن نومه ثقيل، وأنه إذا لم يوقظه أحد فلن يستيقظ، يعلم أن المنبه إذا ضرب، لو ضرب يومين ثلاثة مش هيصحى، يبقى ما يقولش بقى أضبط المنبه، وده دليل على صدقه. لا، يبذل الوسع والجهد حتى يستيقظ ليصلي الليل، ينام مبكرا إذا كان يعلم من حاله أنه إذا نام متأخرا فلن يستطيع أن يصلي، فهذا هو معنى استفراغ الوسط وبذل الجهد وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه، بمعنى أن يكون السر والعلن سواء، أن يكون السر والعلن سواء، يعني سره وعلانيته واحد، ما يظهره من قوله هو ما يطابق ما في ضميره، لا يكون في ضميره شيء ويظهر بلسانه شيئا آخر. هذا هو النفاق القولي. والمنافقون الذين ذمهم الله عز وجل كانوا يقولون ما لا يفعلون، وكانوا يدعون الإيمان وهم في باطنهم يبطنون الكفر والعداء للإسلام والمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نفعهم ما أظهروا وما تكلموا به، إذ كانت ضمائرهم منطوية على هذا الخبث. قال رحمه الله: فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ما معنى هذا الكلام؟ نعلم ان الانسان يتفاوت حاله بين علو الهمة وسفولها، يعني احيانا يكون عنده همة عالية لا يترك بابا من ابواب الخير الا ويطرقه، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة الا وهو يحب ان يفعلها. واحيانا تجده قد فطرت عزيمته فلا يأتي من أبواب الخيرات إلا بالفرائض والواجبات، ويتوانى في فعل المندوبات. لماذا؟ أن عزيمته قد فطرت. فالقصد، عزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة. كلما قالت له نفسه استرح، كلما قالت له نفسه غدا، يقول لا، هذه عزيمة القصد. فيقصد الفعل في التو وفي اللحظة التي يحبها الله عز وجل. وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور، لأن الكسل آفة من الآفات التي تعتري الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل. لماذا؟ لأن الكسل يصد الإنسان عن الخير، والكسل يعوق الإنسان عن معاني الأمور، والكسالى لا يبلغون ما يتمنون أبدا. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يصف أحدا بالكسل إلا المنافقين. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فوصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بهذه الصفة، صفة الكسل. ولذلك كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصباح وفي المساء من الكسل، ويستعيذ من العجز. والفرق بين الكسل والعجز ان الكسل ان الانسان يكون عنده قدرة على الفعل ولكنه لا يفعل، واما العجز فهو عدم القدرة على الفعل. فكان يستعيذ من هذا وذاك صلى الله عليه وسلم. قال: ومن صدق الله في جميع اموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، لان الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا مقعد صدق؟ قالوا لأنهم صدقوا، لأنهم صدقوا. والله سبحانه وتعالى قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالصديقون في المرتبة التالية لمرتبة النبوة. لماذا؟ لأنهم صدقوا في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم. يقول الإمام القيم رحمه الله: الصدق في القول هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. انظر إلى التعبير، الصدق في القول استواء اللسان على الأقوال، أقوال كلها سديدة ليس فيها أي اعوجاج، ليس فيها كذب، وليس فيها خبث، وليس فيها ما يناقض الصدق بأي حال من الأحوال كاستواء السنبلة على ساقها. قال: والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. يبقى هذا استواء الأفعال للإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله ويتابع في كل أوامره. وقال: والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. يبقى يكون العمل خالصا، سواء كان هذا العمل عمل للقلب أو عمل للجوارح أو عمل للسان، فيكون ذلك على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة يقول رحمه الله: وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. يعني يقول الصدق يتكون من إخلاص وصدق توكل. وبعض العلماء، يعني الجنيد، سئل عن الصدق والإخلاص: أهما واحد أم بينهما فرق؟ فقال: بينهما فرق. ثم قال: الصدق أصل والإخلاص فرع، والصدق أصل كل شيء، والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال، والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما. يبقى الصدق أصل والإخلاص فرع. فلذلك قال: وهذا الصدق يلتئم من صحة الإخلاص. ومعنى صحة الإخلاص أن يكون إخلاصه صحيحا لا يشوبه رياء، لا يشوبه رياء. وأصل كلمة الإخلاص تعني خلوص العمل من الرياء ومن أي شائبة. هذا معنى كلمة الإخلاص، تجريد القصد لله سبحانه وتعالى. وصدق التوكل أي صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. يبقى إذن هذا هو صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا إذا كان العبد عالما بربه سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يخفض ويرفع، بيده مقاليد كل شيء. فعندئذ لا يطلب شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى. وبذل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو مأمور به. والعلماء يقولون إن ترك الأسباب قدح في الشريعة. أو الإنسان قال: لا، أنا لا أخذ بالأسباب، لا، هذا ليس من شريعة الإسلام بشيء. قال: فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. يبقى أصدق الناس على الإطلاق من كان صحيح الإخلاص عظيم التوكل. فالإنسان دائما يسعى إلى تصحيح قصده ونيته، كلما شاب هذا الضمير شائبة من رياء أو سمعة أو تعلق بالدنيا ينفيه عن قلبه، ودائما يسعى إلى أن يكون متوكلا على ربه سبحانه وتعالى. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.